من عيون لامة حارة. بسم الله يرقيكم من عيون حاسدة حاقدة, من عيون حاسدة حاقدة, من عيون أثرت بالغدة, أثرت على العظام, أثرت على المفاصل, أثرت على الفقرات. أقل يا ربنا هذا الأثر, أقل يا ربنا أثر حسد وعين, أثر عليه, أثر عليه في الدراسة, أقل يا ربنا أثر حسد وعين, على إكمال دراسة, على إكمال دراسة, على شهادة عالية, أقل يا ربنا أثر حسد وعين, في الوالدين والذرية, وفي البيت يفوح ويفور. أقل يا ربنا حسدا يفوح ويفور, في الجسد وفي البيت, أقل يا ربنا حسدا يفوح ويفور, في الجسد وفي البيت, أقل يا ربنا حسدا, يفوح ويفور, في الجسد وفي البيت, أقل يا ربنا ترى عيون, حاسدة, عيون حاقدة. أقل يا ربنا ترى عيون, لامة. أقل يا ربنا ترى عيون, حاسدة. أقل يا ربنا ترى عيون, حاسدة. أقل يا ربنا ترى عيون, حاسدة حاقدة. حسدت على التوفيق والنجاح, حسدت, على نعمة, حسدت على فضل. أقل يا ربنا ترى حسد, عليها وعلى زوجها وعلى أولادها, حسد على الذكاء والعبقرية, حسد على التوفيق والنجاح والتقدم. أقل يا ربنا ترى حسد وعين, أثر على الرأس, حسد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أقل يا ربنا ترى حسد, شديد وعيون, على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أقل يا ربنا ترى حسد, وعيون, عيون ممرضة, أقل يا ربنا ترى حسد, وعيون, أقل يا ربنا ترى حسد, عيون لامة, حارة, محرقة, حالقة, عيون, خارقة, خرقت الرأس, خرقت الجسد, خارقة, أقل يا ربنا ترى حسد, شديد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقل يا ربنا ترى حسد, وعين, حسد شديد, من المعارف, حسد في البيت, عيون, حسد في البيت, الجسد, الرأس, حسد وعين, عين, حارة, ممرضة, حارة, ممرضة, حارة, عيون, معجبة, عيون, معجبة, رجولته, بجمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها, عيون, عيون,

عيون قوية لامة أبطلها يا ربنا أبطلها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون قوية عظيمة شديدة وقديمة لها عشر سنين لها عشر سنين لها عشرون عاما لها عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة حسدا له عشرون عشرون سنة عشرون سنة عيون عيون عيون عيون عيون لها عشرون عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة واكثر عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة واكثر أقدر مثلا حسد رأي أصاب عند الطفولة أصاب عند الطفولة حسد هنا أصاب عند الطفولة أصاب عند عند عند الطفولة حسد هنا أصاب عند الطفولة عند الطفولة وكبر معه ومعها فكبر معه ومعها وعمر وعمر وعمر مع الكبر وعمر مع الكبر الله أكبر سبحان يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين عليه وعليها الأم وأولادها الأم وأولادها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا أثر حسد وعين من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب أرض يا رب أثر حسد حسد وعين من الأنساب من الأنساب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب أرض يا رب أثر حسد وعين من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأنساب أرض يا رب أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين ممن لا زالوا أحياء ممن قد ماتوا أرض يا رب حسدهم أثر عيون منهم أرض يا رب أثر حسد حسد وعين ممن لا زالوا أحياء من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أقل يا ربنا أثر حسد وعين ممن قد ماتوا ممن قد ماتوا ممن قد ماتوا وتعقدت في الأجساد العقد وتعقدت في الأرواح العقد وتعقدت في الرؤوس العقد وبطل ما كانوا يعملون حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أطل يا ربنا ما أثر على الجهاز العصبي أطل يا ربنا ما أثر على الجهاز العصبي أطل يا ربنا ما أثر على الدم دم دم دم دم دم أطل يا ربنا ما أثر عليها بالغدد بالغدد أطل يا ربنا ما أثر عليها بالغدة بالغدة بسبب عين عين عين عين عين عين عين عين سببت غدة سببت غدة سببت غدة أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين لامة حارة لامة حارة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فكها فكها فكها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أرطل يا ربنا أثر الحسد أرطل يا ربنا حسدا عظيما شديدا قويا عظيما قديما قديما قد عفى عليه الزمن قد عفى عليه الزمن قد عفى عليه الزمن تشبث بالجسد تشبث بالجسد تشبث بالجسد تشبث بالجسد بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم دخل في العظام دخل في مخ العظام أرطل يا ربنا بحولك وقوتك أخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا الموكل بالحسد وبطل ما كانوا يعملون أقل يا ربنا أثر حسد أقل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية أقلها يا ربنا أقلها يا ربنا أقل يا ربنا أثر عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون قديمة وجديدة عيون قديمة وجديدة أثرت نظرت فأثرت نظرت فأمرضت أقل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أرطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أرطل يا ربنا أثر حسد أرطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين أرطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الأم وأولادها على الأم وأولادها على الأم وأولادها أخرج يا ربنا الحسد الآن الآن الآن أخرج أيها الحسد أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج أيها الحسد أخرج أيتها العين العين العين اللامة الحارة المعجبة المشتهية الحاسدة القاتلة

نفس نفس في الشعر في الشعر نفس نفس نفس في الشعر في الشعر في الشعر عقل يا ربنا ترى نفس في العقل في العقل في العقل في المخ في المخ في المخ في العقل في الذكاء في الذكاء في الذكاء في الجمال في البهاء في النظارة في الجمال في البهاء في النظارة عقل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس نفس من عائن نفس من حاسد على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة أطل يا ربنا هذا الآثار وحل يا ربنا هذه العقاد أطل يا ربنا آثار نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطل يا ربنا آثار نفس عليها وعلى أمها عليها وعلى أمها نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة حاقدة حاسدة كائدة ماكرة كائدة ماكرة خائنة أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس على الشعر على الشعر على الشعر وسببت الصرع والتشنج والشحنات الزائدة في الرأس أقل يا ربنا أثر نفس أقل يا ربنا أثر نفس أقل يا ربنا أثر نفس عليها وعلى أمها معقودة فيها وفي أمها معقودة فيها لأمها معقودة في أمها لها وعليها مس ظالم وعليها مس ساحر وعليها مس عاشق أقل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس حاسدة حاقدة ظالمة منتقمة أبطل يا ربنا أثر نفس كائدة ماكرة خائنة أبطل يا ربنا أثر نفس إنسية وجنية إنسية وجنية أثرت على الرأس أثرت على المخ أثرت على العصب أثرت على الأعصاب واتراتها أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على الجسد أثرت على الجسد آلمت الجسد أرهقت الجسد آلمت الجسد أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس تصرعها في الليل والنهار وفي المدرسة وفي البيت أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس قوية قوية أبطل يا ربنا أثر نفس شديدة عظيمة أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس عليها وعلى أمها عليها وعلى أبيها عليها وعلى إخوانها في البيت قوية أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس تصرعها بالليل والنهار تصرعها في المنام واليقظة تصرعها في اليقظة والمنام أقضي يا ربنا أثر نفس تصرعها في اليقظة والمنام تصرعها في اليقظة والمنام تصرعها في اليقظة والمنام أقضي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية متمنية متمنية أقضي يا ربنا أثر نفس من الجن الظالمين من يهود الجن من نصارى الجن من كفارهم وعصاة مسلمين الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين, عين جارية أطل يا ربنا أثر حسد وعين أثر على الرأس أطل يا ربنا أثر حسد وعين على الشعر الطويل على الشعر الطويل على صبغة الشعر على شعر طويل على صبغة الشعر على لون الشعر على كثافة الشعر على كثافة الشعر على لمعان الشعر على لمعان الشعر على لمعان الشعر على ثبات وعدم تساقطه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أطري ربنا أثر حسد وعيد سبب صرعا وتشنجا وشحنات زائدة كهربائية في الرأس أطل يا ربنا أثرها على الرأس أطل يا ربنا أثرها على الروح أطل يا ربنا أثرها على الروح والجسد على الروح على الروح الطيبة الزكية النقية الطاهرة أطل يا ربنا أثرها حسد حسد عين عين عين عين أثرت على

حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل يا ربنا العقدة كلها على العقل على العقل على العقل على المخ المخيف وعلى مراكز الإحساس والعصب حل يا ربنا كل العقد حل يا ربنا كل العقد حل يا ربنا كل العقد قوية ثابتة مغروزة مغروزة احل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد فيها لأمها وفي أمها لها وفي إخوانها وأخواتها احل يا ربنا عقد الحسد والعيب في البيت في البيت في البيت في البيت تفور تفور في البيت في البيت في المجالس في المجالس في المجالس في الصلاة في الصلاة في الصلاة في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم يا ربنا هذه العقد حسد وعي من حسد وعي حسدية من آثار عيون قوية إن الله سيبطله حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة احلل يا ربنا العقد كلها كلها كلها احلل يا ربنا العقد كلها سحرية وحسدية من آثار عيون قوية ومن آثار النفوس الخبيثة حاسدة حاقدة كائدة خائنة أبطلها يا ربنا وحللها يا ربنا وفكها وحللها يا ربنا وفكها من قلبها وصدرها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من قلبها وصدرها من قلبها من القلب من القلب من القلب من القلب من نياط القلب من نياط القلب من نياط القلب من سويداء القلب من سويداء القلب من سويداء القلب من سويداء القلب من دم يضخ من القلب من دم يضخ في القلب من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم وعلى الخوف وعلى الخوف والرهبة وعلى الخوف والرهبة وعلى الخوف والرهبة وعلى الخوف والرهبة وعلى الصدر أثرت على الصدر أثرت على الصدر بضيق شديد وهم وغم وكرب وكرب وكرب ويأس من الشفاء أقل هذا الأثر يا ربنا وإحل يا ربنا هذا العقد يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون أقل يا ربنا وإحل يا ربنا ما سبب الخيالات الخيالات الخيالات الخيالات والأوهام والوساوس أبطل يا ربنا ما سبب الخيالات في الرأس في الرأس في الرأس خيالات وأوهام ووساوس خيالات خيالات خيالات أبطل يا ربنا احل يا ربنا يقعدها خيالات خيالات على سمعها على بصرها خيالات خيالات خيالات خيالات خيالات في الرأس في الرأس من أثر عقد في الرأس على سمعها على بصرها على عقلها وسوسة وسوسة وسوسة وخيالات خيالات خيالات أبطلها أبطلها اقطع أثرها اقطع أثرها اقطع أثر الخيالات يا ربنا والوسوسة والهموم والغموم والقلق والهم والحزن والحزن والكرب الشديد والوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة من الرأس من الرأس من القلب من القلب أبطلها فحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد على الصرع والتشنج وعلى زيادة شحنات كهربائية في الرأس أثرت على الرأس أثرت على العقل أثرت على المخ والمخيخ أثرت على الجسد أثرت بإرهاق وخمول خمول وكسل خمول خمول خمول وكسل وآلام آلام في المفاصل آلام في المفاصل آلام في المفاصل وبطل ما كانوا يعملون فابطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد عليك وعلى أهلك عليك وعلى أهلك على ما آتاكم الله على ما أعطاكم الله على نعمة على حكمة على نعمة على حكمة على ما آتاكم الله أم يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا وإنك لعلى خلق عظيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هو أفصح مني لسانا كشفة ساقيا بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين